لا إلى ساعة فعلها ولكن إلى الثمرة، إلى ثمرة الفعل. هل تجي الواحد عمال بيجيب الفاس ويقطع في زريبته ليأخذ السباخ زي ما بنقول، وقاعد بقى عرقان والملح طلع على جتته وعمال وتعب له يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع، وتقول الرجل ده مجهد نفسه، ده الرجل ده تعبان، ده الرجل ده، قول له ايه ده أسبوع وحيحرط كمان يومين ويبذر في يوم ويسقي كل شهر مرة وبعدين يحط رجل على رجل طول السنة. فأي عمل يطلب منك بمشقة قفه بإيه؟ بثمرته، بما يعود عليه. ساعة ما تعمل العملية دي تلتفت تلاقي ان تكليفات الراجل بقى اللي قاعد، الناس عمالة بتسبخ وبتزرع ومش عارف، وهو قاعد على القهوة نقوم له استنى بقى لما يبقى كده نهار، لما يجوا يقطعوا الذرة ولا يحصدوا القمح، وهو لا له ذرة ولا له ايه ولا له قمح، تبقى الحصرة بتاعته دي تساوي ايه؟ تساوي كتير قوي. تيجي الواحد مثلا الست تقول له انت هتاخد دب القمح من المخزن هتنقص القمح، هي فاهمه انه هينقص القمح؟ لا، ده هو هياخده يرميه في الارض عشان يجيب 15 دب. ما تنظروش الى انه ايه، الى انه نقص المخزن. يبقى لازم ان ننظر في استقبالات مناهج الله فيما تعطيه لا فيما تاخذه. إذن لا ظلما، ليه؟ لأننا صنعة الله. هل رأيتم صانعا من الصناع يصنع صناعة ثم يتلفها؟ بالله مريت على واحد بيعمل دواليب كده ولا أي حاجة كده، وبعدين جيت لقيت جابوا أدوم وقعد يخبط فيها يكسرها؟ أبدا. إذا كان البشر بيحافظ على إيه؟ وإذا رأيته ماسك أدوم ولا ماسك المنشار ولا الفارة، ده بيجري فيها إصلاحات عشان ما تزيقش، عشان ما تعترضش، عشان ما تعملش حاجه. يبقى إذن الصانع الاعلى لا يظلم صنعته ابدا، لان البشر ما بيظلمش صنعته بل يحسنها وايه ويعطي لها الجمال والايه والروضه. ان الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن ان كان فيه ظلم فالناس هم اللي بيظلموا نفسهم. الناس هم اللي بيظلموا ايه؟ نفسهم. لأنه إن ظلم فجحد الحق الظلم الأعلى، أو ظلم نفسه فأعطاها شهوة عاجلة وبعد ذلك يذوق عذابا آجلا، يبقى هو اللي إيه ظلم نفسه، وهو اللي حرمها من نعمة إيه؟ من نعمة النعيم المقيم. نقول له تعالى قص الدنيا دي على طولها وعرضها كده، إيه هي؟ ما دام شيء له نهاية يبقى قصير، كل ما له نهاية قصير. ما دام كل شيء له نهايه يبقى قصير، يبقى خلاص، يبقى العاقل يفكر احنا مسلمين الى ايه؟ بنسلم الى غايه مش قصيره، لان دنيانا كلها ايه؟ احنا قلنا زمان الدنيا لا تظن ان الدنيا لها عمر مليون سنه ولا 2 مليون، انا ماليش دعوه به. افرض ان الدنيا عمرها مليون سنه وانا مالي، الدنيا عمري انا فيها، يبقى دنيا كل واحد ايه؟ عمره فيه. طب عمرك ده محدود؟ لا مش محدود، من الجائز انه يتخذ مش بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة. الله، وهب انك انت خدت متوسط الأعمار للسبعين، انتهى ولا ما انتهاش كده؟ لكن انت ستسلم نفسك إلى ايه؟ إلى زمن لا نهاية له، فحاول أن تجعل عدم النهاية في نعيم، لا أن تجعل عدم النهاية في ايه؟ في شقاء. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أول حاجة زي ما قلنا جيل الناس عموما، ونصب لهم آيات باقية من آدم إلى أن تقوم الساعة، شركة فيها كلها، اللي هي الآيات الكونية، وبعد ذلك خص كل رسول بآية ومعجزة وجاب منهج وقال افعل كذا ولا تفعل كذا. ما دام قال افعل كذا ولا تفعل كذا، وبين لك بآيات الكتاب المطلوب فعله والمطلوب أن لا تفعله، وترك لك الباقي مباح، يبقى وضح لك الطريق ولا لا؟ التلميذ الذي يرسب آخر العام، أظلمته المدرسة؟ ما ظلمتوش، إنما هو اللي عمل إيه؟ هو اللي ظلم نفسه، بدليل إن غيره نجح. وما دام غيره نجح يبقى هو بتقصيره هو اللي ظلم إيه نفسه. ولذلك يقول لك ما يصحش تقول ايه ان المدرسه اسقطت فلان، سقطته ونجحته، لا،